لكل أمة أي لكل أهل دين. جعلنا منسكا متعبدا أو شريعة تعبد بها. وقيل عيدا هم ناسكوه ينسكونه فلا ينازعنك سائر أرباب الملة في الأمر في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل عناد أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع. وقيل المراد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم، فإنها إنما تنفع طالب الحق. وهؤلاء أهل مراء، أو عن منازعتهم كقولك لا يضاربنك زيد، وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة بالتلازم. وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، وقرئ فلا ينزعنك على تهييج الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته فنزعته إذا غلبت. وادع إلى ربك إلى توحيده وعبادته إنك لعلى هدى مستقيم طريق إلى الحق سوي. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. وإن جادلوك وقد ظهر الحق ولزمت الحجة فقل الله أعلم بما تعملون من المجادلة الباطلة وغيرها، فيجازيكم عليها وهو وعيد فيه رفق. الله يحكم بينكم يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب يوم القيامة، كما يفصل في الدنيا بالحجج والآيات فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض فلا يخفى عليه شيء، إن ذلك في كتاب هو اللوح كتبه فيه قبل حدوثه فلا يهمنك أمره، مع علمنا به وحفظنا له إن ذلك إن الإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ أو الحكم بينكم على الله يسير، لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا حجة تدل على جواز عبادته وما ليس لهم به علم حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله، وما للظالمين أي وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من نصير يقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عنهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات واضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الإلهية تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الإنكار بفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليدا، وهذا منتهى الجهالة. وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يثبون ويبطشون بهم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم النار أي هو النار، كأنه جواب سائل قال ما هو، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره وعدها الله الذين كفروا، وقيل بالنصب على الاختصاص النار أي أخصهم بالنار، وبالجر بدلا من شر قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، فتكون الجملة استئنافا كما إذا وقعت خبرا أو حالا منها، وبئس المصير النار. ثم قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق كل هذه الموجودات التي نراها والتي لا نراها، ولكن الله عز وجل الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم جعل له هذه الأرض مذللة، فالأرض يستطيع أن يمشي عليها، والأرض يستطيع أن يزرعها، ويستطيع أن يبني عليها، ويستطيع أن ينتفع بها بأشياء كثيرة. ولذلك ربنا عز وجل قال ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، يعني الأرض وما يوجد عليها وما يوجد في باطنها كل ذلك مذللا لكم معدا، ولكن إنما عليكم أن تعملوا وأن تفكروا وأن تشغلوا عقولكم وأن تبحثوا في الأرض وفي معالمها، فتعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذللها لكم وأعدها لمنافعكم، فهل تسعون في ذلك إلى إرضاء مولاكم أم تفعلون أمرا آخر تتكبرون في الأرض وتقولون هذه أملاكنا وهذه منافعنا ونحن أحدثنا إلى غير ذلك؟ كما أن الله عز وجل لما كانت الأرض تحتوي على اليابسة وعلى الماء فقال تعالى والفلك تجري في البحر بأمره، وكأن الله عز وجل يقول على هذه القراءة سخر لكم ما في الأرض أي وسخر الفلك. هذه الفلك قلنا أكثر من مرة إن الفلك اسم للمفرد واسم للجمع، فإذا كانت على وزن قفل فهي للواحد، وإذا كانت على وزن أسد فهي للجمع، وهنا تحتمل الإفراد وتحتمل الجمع. فإذا نظرت إلى المستعمل للشخص الواحد فإنك ترى أنه كيف سخر الله عز وجل للإنسان السفينة التي يركبها والتي ينقل البضائع فيها والتي تمخر البحار وتنتقل من مكان إلى مكان آخر. وإذا أردت أن تقول سخر لكم جميع هذه السفن التي تجري في البحر فالخطاب إنما يكون للفرد وإنما يكون أيضا للجماعة على سواء. هذه الفلك على كبرها حتى صارت اليوم في عصرنا الحديث عبارة عن مدينة عائمة على وجه الماء، وفيها كل شيء من السكن ومن الملاعب ومن المعامل ومن المطارات إلى غير ذلك. هذه على كل الوزن الذي فيها، كيف أن الله عز وجل يحملها في الماء؟ من الذي جعل في هذه الماء تلك الخاصية التي تحمل هذا السطح الذي يسير ويندفع من مكان إلى مكان آخر؟ أليس كل ذلك بآية من آيات الله تبارك وتعالى؟ والفلك تجري في البحر لأمره. إذن هذا أمر الله تبارك وتعالى، هذه الفلك التي جعلها الله سبحانه وتعالى مسخرة، ولولا تسخير الله سبحانه وتعالى لقد بدأ هذا التسخير من أول سفينة وضعها الله عز وجل وصنعها سيدنا نوح عليه السلام، الذي جعل فيها تلك السفينة العظيمة التي كانت سببا لنجاة المؤمنين ولعذاب الكافرين بأمر الله عز وجل، تجري في البحر بأمره. وإذا قلنا والفلك تجري في البحر بأمره، على قراءة أخرى الله عز وجل كأنه يبين لنا شيئا آخر، الفلك خبرنا عن هذا المبتدأ بقوله تجري في البحر بأمره، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل وعلى خلق الله وعلى إعجاز الله تبارك وتعالى فيما خلق، فنرى أن الكل فيه التوازن ما بين الفلك وما بين البحر وما بين الجاذبية وما بين نقل البضائع وما بين البحث في تلك العوالم التي ننتقل فيها عبر البحار من منطقة إلى منطقة أخرى. إذن والفلك تجري في البحر بأمره على قراءة أخرى. قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماء التي هي سقف عظيم، ليس هنالك أعمدة قد ارتفعت عليها، إنما جعلها الله هكذا لا يستطيع الإنسان أن يدرك محيطها ولا أن يدرك أبعادها. فإن الناس على ما أوتوا اليوم من العلم وعلى المكبرات الكثيرة الكبيرة الدقيقة جدا والتي تأتي إلى ملايين الكيلومترات، ومع هذا يريدون ويتمنون أن يصلوا إلى حافة الكون، لكنهم مع ذلك لم يستطيعوا، ولا يمنعهم الشرع من ذلك أن ينظروا في هذا الخلق العظيم. هذا الخلق العظيم الذي لم يحمل على شيء، أليس جرما من هذه الأجرام التي خلقها الله عز وجل ومن طبيعة الأجرام أن تسقط وأن تقع؟ ولكن إنما جعلها الله آية من آياته، فهيأ الأسباب لذلك. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلو أراد الله عز وجل أن يجعلها متداعية عند ذلك لوقعت، ولكن الله سبحانه وتعالى يتحدى بها الناس ويبين خلق الله ويبين قدرته سبحانه وتعالى ويبين المعجزة العظيمة، فذلك إنما يكون الأمر عندما تتداعى، إنما يكون ذلك بإذنه بمشيئته، عندما يكون في ذلك في يوم القيامة. كيف تكون هذه السماء؟ كيف تكون هذه الجبال؟ كيف تكون هذه الأرض؟ العالم كله سيتغير بأمر الله تبارك وتعالى. إذن هي مستمسكة بأمر الله تبارك وتعالى، ولكنها في الحقيقة جرم من الأجرام القابل للهبوط كما يقبل غيرها، لكن عندما يريد الله، لأن الله جعلها آية من آياته العظيمة. ختم الله الآية بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالله عز وجل جعل لهم أسباب يستدلون بها، وفتح لهم أبواب المنافع، ودفع عنهم المضار، فلذلك كان رؤوفا بهم وكان رحيما بهم سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. الله تبارك وتعالى خلق أبانا آدم من تراب، من صلصال من حمأ مسنون، ولكن الله عز وجل أراد لهذه الذرية أن تكون في الأرض وأن تنتشر وأن تعمر الأرض وأن يبتليها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كنا جمادا، كنا في الأصل كان والدنا أبانا آدم ترابا، ومع هذا كان جمادا، كان عبارة عن عناصر، هذه العناصر بعد ذلك تحولت إلى إنسان. ثم خلق الله من خلال هذه الأرض من غذائها ومن مائها ومن كل ما يتغذى الإنسان ويأكل في هذه الحياة الدنيا، وما خلق الله في جسم هذا الإنسان فإنه يخرج من غذائه تلك النطف التي تجعل في الأرحام كما أمر الله عز وجل، فجعل النكاح آية من آيات الله عز وجل، وهو الذي أحياكم، أحياكم أي بعد أن كنتم جمادا، كنتم عناصر، كنتم نطف، أحياكم أوجدكم، دب فيكم الروح والحياة. إن الإنسان ينشأ في بطن أمه وفي رحم أمه عبارة عن حياة نباتية، ولكن بعد ذلك يأتي الملك فيقذف فيه الروح يحييكم. نعم، ثم بعد هذه الحياة وتولدون إلى الدنيا، وبعد ذلك يبتليكم الله سبحانه وتعالى، ثم إذا انتهت آجالكم كل نفس ذائقة الموت ثم يميتكم، إذا جاء أجلكم ثم يحييكم مرة أخرى، ينبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم نباتا وأنبتكم إنباتا، كل ذلك إنما جعله الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. يعيش الإنسان فترة كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روحي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فقدر الله أرزاقكم، وقدر الله آجالكم، وقدر الله أعماركم، وقدر الله أرزاقكم بكل شيء حتى النفس الذي تتنفسون به، ثم يميتكم. أخذ هذه الروح من هذا الجسد، أين هذه الروح؟ هذه الروح المخلوق العظيم الذي خلقه الله ويعجز الناس جميعا أن يعرفوه، فهو من أمر الله عز وجل، سماه الله هذا الخلق سما إماتة، فالله خلق الموت والحياة، ثم يميتكم إذا جاء الأجل، ثم يحييكم أي في يوم القيامة. ومع هذا يرى الإنسان في كل لحظة من اللحظات، نرى مواليد ونرى أموات، ومع هذا لماذا لا يتعظ الإنسان؟ لماذا لا يشكر نعمة الله؟ قال الله عز وجل إن الإنسان لكفور، أي كلما جاءته نعمة من نعم الله عز وجل مع ظهورها ومع وضوحها فإنه ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويجحد هذه النعم مع ظهورها البين الواضح. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال تعالى لكل أمة، الأمة هي مجموعة من الأفراد لها دين ولها رسول، إذن لكل أهل دين جعل الله طريقة يعبدونه، لا يهتهمنا الطريقة، العبادة هي التوحيد لله عز وجل، كلنا نشترك، كل الأمم وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشتركون في شيء واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولكن كيف تكون العبادة؟ كيف تكون الجهة إلى مشرق إلى مغرب إلى جنوب إلى القبلة إلى بيت المقدس إلى أي مكان؟ هذا شأن الله عز وجل. المهم نحن نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لكل أمة جعل الله عز وجل متعبدا، جعل لهم شريعة، جعل لهم، لكن التوحيد شيء واحد. هؤلاء الأمم ينسكون هذا الطريق الذي رسمه الله عز وجل، فهذا الطريق ليس مجالا للنزاع، لذلك قال تعالى فلا ينازعنك في الأمر، يعني هذا لا ينازعنك، لا يأتي الجدال في الباطل من أجل طريقة في العبادة من أهل الجهال من أهل العناد. دينك واضح، دينك ظاهر، دينك أظهر من أن يقبل النزاع من قبل هؤلاء الجهال وأهل العناد. ولذلك يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين لا تلتفت إلى هؤلاء، لا تمكنهم من تلك المناظرة المؤدية إلى نزاعهم. إن الجدال إنما ينفع من الذي يطلب الحق، ولا ينفع الذي يطلب الباطل ويريد المراء، وهؤلاء أهل مراء وأهل جدال، ولذلك الأصل أنك لا تفعل ذلك. انظر إلى مثلا بعض الأشياء التي ضربها الله مثلا في القرآن الكريم. قيل مثلا إن خزاعة فيها جماعة دخلوا في الإسلام، وجماعة ما زالوا على الكفر والعناد. قال الكفار للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ويقتلون ما قتلتم، أي ما ذبحتم، ما نحرتم، ما طفتم، كل ذلك تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله، يعني ولا تأكلون الميتة. إذن انظر إلى هذا الأمر، يسوون ما بين الميتة وما بين المذكاة. انظر إلى المذكاة المطهرة كما أمرنا الله تبارك وتعالى، فهم يسوون ما بين الميتة وما بين المذكاة زكاة شرعية كما أمر الله عز وجل. الله عز وجل يعني يبين لنا أن لا ننازع هؤلاء. ولذلك كما قال اليهود عندما قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، كان الجواب قطعا للنزاع وقطعا للمخاصمة تماما. هؤلاء اليهود كانوا ينظرون: أنا عندما أشتري قطعة بمئة وأبيعك إياها بمئة وخمس وعشرين مثلا، ولو كان ذلك الأمر إلى سنة، ما هو الفرق لو أعطيتك بدل من تلك القطعة مئة ليرة ثم بعد ذلك أخذتها بعد سنة مئة وخمسة وعشرين؟ فقالوا إنما البيع مثل الربا. الله عز وجل سد عليهم باب الجدال الذي فيه مراء والذي فيه إبطال والذي فيه خصومة. ماذا قال؟ قطع كل الكلام. الله رب وأنتم عباد، وعد العبد أن يلتزم أمر ربه تبارك وتعالى. فماذا قال؟ أحل الله البيع وحرم الربا، انتهى ذلك الأمر. لذلك قال تعالى هنا: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله عز وجل يطلب من نبيه الدعوة، دائما الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام، الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أن هذه الطرق كلها معوجة وباطلة، أما الصراط الذي تدعو إليه في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم إنك لعلى هدى مستقيم. والله سبحانه وتعالى أكد ذلك: إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا التأكيد العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم طريق إلى الحق سوي غير معوج على الإطلاق. وقال تعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل. إذا جادلوك هؤلاء، يجادلك أهل الباطل، يجادلك بعد أن ظهر الحق ولزمت الحجة وأقمت الدليل عليهم وتحديتهم في أن يأتوا بآية بصورة، يعني بعشر آيات مفتريات إلى غير ذلك، لم يستطع واحد منهم أن يعارض القرآن الكريم، مع أنهم أهل البلاغة وأهل الحجة وأهل البيان، إنما اعترفوا بالقرآن الكريم ضمنا، ولكن إنما أرادوا المجادلة الباطلة. لذلك ربنا عز وجل قال لهم: وإن جادلوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها الداعي إلى الله عز وجل، فقل الله أعلم بما تعملون، أي إن عملكم هذا إنما هو الجدال بالباطل، وربنا عز وجل يكره منا أن نجادل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في روض الجنة. إذن الدعوة إلى ترك الجدال، الجدال الموصل إلى الحق جادلهم بالتي هي أحسن هذا وإن أو إياكم لعلى هدى أو على صراط مستقيم. هذا الجدال الذي يوصلنا إلى طاعة الله تبارك وتعالى من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فالله سبحانه وتعالى يجازي الكافرين على عملهم الذي يعملون وعلى باطلهم الذي يجادلون عنه. لذلك قال تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله عز وجل يحكم، معنى ذلك يجتمع الناس جميعا في صعيد واحد. إذن وإذا الصحف نشرت، هذا يأخذ كتابه بيمينه وهذا يأخذ كتابه بشماله، والكافر ينظر إلى كتابه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولذلك الحكم لله سبحانه وتعالى. إذا الحكم هو الفصل، الفصل ما بين المؤمن الحق وما بين الكافر. كيف يفصل؟ بعد أن توزن الأعمال وتوضح الأسباب ويذهب فريق إلى الجنة بالثواب وفريق إلى النار بالعقاب، كما فصل الله عز وجل بالحجج والآيات الباهرة في الدنيا، كذلك كنتم تختلفون في أمر الدين وقد ظهر الأمر وثبت الأمر الواضح عند الله تبارك وتعالى، ولا يوجد في ذلك اليوم من يدعي الألوهية ولا من يدعي الإشراك بالله تبارك وتعالى، وخضع الجميع للحي القيوم. الله عز وجل يقول: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين الذي كان يدعوكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، معنى ذلك الله محيط بعلمه لا تخفى عليه خافية. نعم، كل شيء عنده في كتاب، كل شيء قبل حدوثه يعلم ما كان وما يكون. إذن هذا شأن الله عز وجل، وعلم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الأشياء موجودة في اللوح، كتبت قبل حدوثها. لا يهمنك يا رسول الله أمر هؤلاء، مع علمنا به وحفظناه لهم، وإن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، وإن الله سبحانه وتعالى يثيبهم أو يعاقبهم، فيثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين في ذلك الحكم العظيم وفي ذلك القضاء المبرم الذي يكون فيه القاضي رب العباد تبارك وتعالى. إن ذلك على الله يسير. لما كان علم الله عز وجل بكل المعلومات على سواء، هذا بالنسبة إلى الله هين، هذا بالنسبة إلى الله أمر يسير، هذا بالنسبة إلى خلق الأشياء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم أدنى حتى ممن يعبدونهم، هم حجارة لا تنفع ولا تضر أبدا، ولذلك ما عندهم حجة تدل على جواز عبادة هذه الأشياء من دون الله عز وجل إلا تقليد الآباء والأجداد. نعم، لو كان عندهم عقل يفكرون فيه فأدنى التفكير في العقل وأدنى استدلال في العقل، كيف يجعل الإنسان مخلوقه بيده؟ كيف يصنعه بيده؟ كيف يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع؟ ومع هذا إنما جعلوا ذلك أصناما على أشكال أجداد أو آباء أو قادة أو سادة كانوا عندهم في وقت من الأوقات، ماتوا صاروا فني، كل واحد منهم صار رميما، ومع هذا كيف يعبدون هذه الصورة التي نحتوها على شكل إنسان أو على شكل حيوان؟ هؤلاء سماهم الله عز وجل وبعد أن قال ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، قال وما للظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم عندما عبدوا هذه المعبودات من دون الله عز وجل. في يوم القيامة لن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم من يقرر هذا المذهب، من يدفع عنهم هذا العذاب، من يدخلهم إلى النعيم أبدا. ولذلك إذا تتلى عليهم آياتنا، ما هي الآيات؟ عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، فكان جدال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار أنه كان يأتي إلى الواحد منهم أو إلى المجموعة فيتلو عليهم شيئا من كتاب الله، وهم أهل البيان وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، إذن هم يذعنون لكتاب الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا ماذا وصفها؟ قال بينات واضحات تدل على العقائد الصحيحة الحق، تدل على الأحكام الإلهية، تدل على أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى القديم. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، لماذا قال ذلك؟ لأنهم ينكرون الحق وهم يعلمون في داخلهم أنه الحق، وهم إذا ما حملهم على ذلك إلا غيظ، هذا الغيظ الذي كان في قلوبهم، هذا الغيظ لأنه إنما يخالف ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. لذلك هؤلاء يريدون أن يبطشوا، يريدون أن يريدون أن يحركوا شيئا ضد هذه الآيات، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. لذلك قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون للذين يتلون عليهم، لو استطاعوا أن يبطشوا بهم لبطشوا بهم. قال تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، الشر من هذا الغيظ الذي يفعلونه، من هذه السطوة التي يسطونها عليكم، من هذا التعذيب الذي يعذبون به ضعفاءكم، هذا الشيء الذي أصابكم منهم الضرر بما تتلون عليهم من آيات الله عز وجل. كأنكم إذا أردتم أن تعرفوا نهاية هؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم، كأن سائلا يسأل ما هو يا رب ما هو يا ربنا، عند ذلك يكون الجواب النار، هو النار، هذا شر من ذلك الأمر كله. لذلك إنما يأخذون جزاء أعمالهم بسبب ما تتلون عليهم من الآيات البينات الواضحات وهم لا يستجيبون لذلك، فالنتيجة كأنها قال تعالى النار، أي هي أو هو النار، الشر هو النار. ما هي؟ وعدها الله لمن؟ الذين كفروا وبئس المصير. وعدها الله الذين كفروا، عندما نقرأ أفأنبئكم بشر من ذلكم ما هو؟ نعم إذا جاءت القراءة بالرفع النار وعدها الله الذين كفروا، النار مبتدا وعدها الله الذين كفروا، هذا هو الخبر. نعم أما إذا قرأنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أخص النار لمن؟ لهؤلاء، فقد نصبها على الاختصاص، فكأن النار لهم لا لأحد سواهم، لكل من أعرض عن آياتنا وأعرض عن رسلنا وأعرض عن كتابنا وجادل في الباطل في هذه الحياة الدنيا وتنكب طريق الحق، إذن أخصهم بالنار، النار أخص النار له هكذا. أو قل أفأنبئكم بشر من ذلك، أفأنبئكم بشر، ما هو الشر؟ بالنار. أفأنبئكم بالنار التي وعدها الله الذين كفروا، إذن إما أن تكون النار مبتدأ وخبرها وعدها الله الذين كفروا، وإما أن تكون منصوبة على الاختصاص، وإما أن تكون مجرورة وهي بدل. أفأنبئكم بشر، أفأنبئكم بالنار التي وعدها الله الذين كفروا. عند ذلك فنجد هذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى، ثم قال وبئس المصير، أي مصيرهم. هذا ما هو المصير؟ النار بئس المصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار وجحيمها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسلكنا مسالك الهدى، وأن يبعدنا عن مزالق الردى، وأن يجعلنا ممن هدى واهتدى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.